الخامس من شهر الله المحرم من عام 1439، ونستأنف دروس التعليق على تفسير الإمام الطبري. وكنا وقفنا عند آية ما ننسخ من آية أو ننسها، ولعلنا نبتدأ إن شاء الله باستئناف القراءة من أول هذه الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل وعلا للأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على رسول الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ما ننسخ من آية، يعني جل ثناؤه بقوله ما ننسخ من آية، ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنغيره ونبدله، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة، فأما الأخبار فلا يكون منها ناسخ ولا منسوخ. نعم. قول الإمام في تفسير قول ما ننسخ من آية، كما تلاحظون أنه بين المراد بالنسخ من جهة الاصطلاح. طبعا عندنا فائدة قبل أن نبدأ بموضوع النسخ، وهي إطلاقات القرآن والسنة. لاحظ أن لفظ الآية إطلاق شرعي، بمعنى أن إطلاق الآية على القطعة من السورة هذا إطلاق شرعي، لأنه قال هنا ما ننسخ من آية أو ننسها، والمراد بالآيات هنا أو الآية هي القطعة من القرآن المتضمنة خبرا أو حكما، كما أن السورة أيضا إطلاق شرعي، مثل قول سبحانه وتعالى سورة أنزلناها، وقوله إذا ما أنزلت سورة. طبعا فائدة هذا الأمر هو أن ما يتعلق بالقرآن حتى من هذه الأمور التي تتعلق به من جهة تنظيمه هي من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه فائدة ينتبه إليها ويلتفت إليها في حال المناقشة مع بعض الخصوم، في التنبيه على أن حتى مثل هذه الدقائق قد تولى الله سبحانه وتعالى تسميتها بنفسه، وأنها أمر منضبط، ولهذا لم يقع أي خلاف عند المسلمين قاطبة فيما بين الدفتين، يعني لم يقع أي خلاف بين المسلمين قاطبة فيما بين الدفتين، فلا أحد يزيد ولا أحد ينقص، ولم يقع بين المسلمين قاطبة أي خلاف في سورة من السور، فسورة البقرة عند المسلمين قاطبة تبتدأ بقوله ألف لام ميم وتنتهي بقوله الكافرين، وهكذا غيرها من السور. يعني بعض الخلافات التي وردت في بعض السور، هل هي سورة واحدة أو سورتان من سورة الأنفال والتوبة أو سورة الفيل وقريش، هذه خلافها خلاف علمي بحت لا ينقض هذا الأصل، بمعنى أن نناقش هذه القضايا في موطنها، لكنه نقاش علمي ليس له أي أثر في نقل القرآن ولا حتى في تغيير كون سورة الأنفال سورة مستقلة وسورة براءة أو التوبة سورة مستقلة، وكذلك سورة الفيل سورة مستقلة وسورة قريش سورة مستقلة. هذا الخلاف الوارد لم يؤثر مطلقا على كون هذه السور مستقلة، وأن عدد السور السلام وبركاته، وأن عدد السور 114 سورة، هذا لم يقع فيه خلاف بين المسلمين البتة. سبق أيضا نبهتكم على مسألة مهمة جدا وهي قاعدة كلية في هذا الموضوع، أن ما يحكى من مصاحف الصحابة ليس حاكما على ما أجمع عليه المسلمون، وهذه قاعدة كلية. لا يحكم على مصاحف الصحابة الفردية، أو لا يحكم بما في مصاحف الصحابة الفردية على ما أجمع عليه المسلمون، فهذه قاعدة كلية تستحضر. أعيد مرة أخرى لينتبه لها، أنه لا يحكم بما في مصاحف الصحابة الفردية على ما أجمع عليه المسلمون. فإذا جاءنا في مصحف عائشة، في مصحف حفصة، في مصحف أبي بن كعب، في مصحف ابن مسعود، أي مصحف من المصاحف المحكية، نقول نعم على العين والرأس، يعني له من جهة الأثر ما له، لكن لا يحكم به على المصحف الذي وقع عليه إجماع المسلمين. يجب أن نفرق بين هذا وبين هذا. طبعا هذه مسائل متعددة، طبعا جر إليها فقط قول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية. أحباب فقط أن ننبه إلى أن حتى مثل هذه التفصيلات والتأصيلات والتسميات هي من جهة من؟ من جهة الشارع. ولهذا للتنبيه أنه لم يقع هناك أي خلاف أبدا. الذي وقع في عد الآية مثلا، هل سورة البقرة 185 آية، 285 آية أو 286 آية، هي مسألة فيها دمج قطعة مع قطعة من نفس السورة بنفس الترتيب لا غير. يعني هل ألف لام ميم آية رأس آية، أو ألف لام ميم ذا كتاب لا ريب فيه رأس آية، يعني لا ريب فيه هدى المتقين رأس آية. يعني إذا الخلاف فقط هل تعد ألف لام ميم رأس آية أو لا، لكن ما في أحد يسقط ألف لام ميم. يعني الذي لا يعد ألف لام ميم رأس آية لا يسقطها، وإنما يجعل أول آية في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهذا عليه أغلب أهل العد. والكوفيون اللي يعد الكوفي يجعل الحروف المقطعة رأس آية في أغلبها، طبعا على طبعا خلاف معروف في كتب عد الآية، لكن ألف لام ميم رأس آية ذلك الكتاب لا ريب فيه رأس آية. طبعا آسف لا ريب فيه هدى للمتقين رأس آية. طب ما هي فائدته هذا؟ له فوائد متعددة، لكن مثلا من لطائف الفوائد معرفة التخميس والتعشير. يعني من جعل ألف لام ميم رأس آية سيكون خمس الخمس اللي هو خمس آيات، غير من جعل ألف لام ميم ذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رأس آية. فإذا سيختلف إيش التخميس والتعشير بناء عليه، العشرين، الخمس وعشرين، الثلاثين، الخمس وثلاثين، تختلف بناء على اختلاف في بداية الخلاف في ألف لام ميم. يعني فقط هذه إشارة مستطردة لقول سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية. الطبري رحمه الله تعالى بيّن معنى النسخ اصطلاحا، يعني كأنه يريد أن يقول أن المعني بقوله ما ننسخ من آية هو هذا المعنى، فقال ما ننقل من حكم آية. طبعا لاحظوا أن القرآن قال ما ننسخ من آية، ولم يبين لنا هل المنسوخ من الآية حكم أو المنسوخ من الآية غير ذلك كذلك، لأن الآية قد تتضمن حكما شرعيا وقد تتضمن غير الحكم الشرعي، قد تتضمن خبرا من الأخبار. والله سبحانه وتعالى أطلق قال ما ننسخ من آية أو ننسيها، والطبري حدد النسخ بأن المراد به حكم آية. طبعا لو قلنا أن مراد الطبري بحكم الآية أعم من الحكم الشرعي لقلنا صرع العموم، لكن الواضح أنه يتكلم عن حكم شرعي، لأنه قال فنغيره ونبدله، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، وهذا يرتبط بإيش؟ بالأحكام الشرعية. يعني إذن الآن الطبري رحمه الله تعالى وجه الآية إلى نوع من المنسوخ، وهو ما يتعلق بنسخ الأحكام دون غيره، بنسخ الأحكام دون غيره، مع أن كلام السلف الذي سيأتي سنرى أن فيه شيء أوسع مما ذكره الطبري. قال ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة، فأما الأخبار فلا يكون منها ناسخ ولا منسوخ. هذا الكلام أو هذا التأصيل الذي ذكره الطبري، الطبري توفي سنة 310، ذكره قبله وأشار إليه الشافعي، وهو في أول حياته رضي الله عنه كان شافعيا، ثم يعني سلك مسلكه في الاجتهاد. ما دام كان في أول أمر شافعيا فأكيد أنه استلهم كتب الشافعي مثل الرسالة وغيرها، والشافعي نص في كتاب الرسالة على هذا المعنى، وهو أن النسخ يتعلق بماذا؟ بالأحكام، النسخ يتعلق بالأحكام. ومنذ أن كتب الشافعي الرسالة واعتمد عليها العلماء بدأ ينحصر مفهوم النسخ الذي كان عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين أوسع من ذلك، فهو يشمل أي رفع من الآية، سواء كان رفعا بالكلية لللفظ والمعنى، أو رفعا لللفظ دون المعنى والحكم، أو رفعا للحكم أو المعنى دون اللفظ، كل هذه يشملها مفهوم ماذا؟ مفهوم النسخ. وهذا الرفع سواء كان تخصيصا لعام أو تقييدا لمطلق أو بيانا لمجمل أو استثناء، كانوا يسمونه إيش أيضا؟ نسخا. بل ذهبوا إلى بعد من ذلك، وهو أن أي حكم جديد يزيل حكما كان في الجاهلية قد يطلقون عليه ماذا؟ نسخا. وهكذا، بمعنى أن مفهوم النسخ عند السلف أوسع بكثير من المصطلح الذي صار ضيقا عند الأصوليين. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا لمن يقرأ في كلام الصحابة والتابعين واتباعهم. وهذا المفهوم الواسع استمر إلى يعني ما بعد السلف بقرون، استمر لما بعد السلف بقرون، والعلماء يستخدمون هذا وينبهون عليه. ونجد طبعا اعتراضات مثل اعتراضات الطبري رحمه تعالى على بعض ما يذكر من نسخ الأخبار، ظن منه أن من قال بهذا على نفس ماذا؟ على نفس المصطلح الذي ذكره، وهو ليس كذلك. ولهذا عبارته فأما الأخبار فلا يكون منها ناسخ ولا منسوخ هي ضابط في النسخ الاصطلاحي، تعتبر ماذا؟ ضابط في النسخ الاصطلاحي. لنعرف أن حينما نناقش النسخ عند الأصوليين نقول من ضوابط النسخ هنا أن الأخبار لا تنسخ، يعني إذا كان خبرا محضا. أما إذا كان خبرا يتضمن حكما مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن هذا الخبر يؤول إلى الأحكام فيجوز عليه ماذا؟ النسخ الأصولي، يجوز عليه النسخ الأصولي. طيب، هناك نوع أيضا من الأخبار، نوع من الأخبار يذكره أصحاب العقائد وقد يقع عليه النسخ، النسخ له التبديل، وهو ما يرتبط بماذا؟ بالوعيد. ما يرتبط بماذا؟ بالوعيد، الذي يقال عنه ماذا؟ إخلاف الوعيد، ويعتبرون أن إخلاف الوعيد محمدة، إلا طبعا المعتزلة ومن ذهب مذهبهم الذين يرون أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يخلف وعيده كما أنه لا يخلف وعده. طبعا إخلاف الوعد لم يقل به أحد، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وعد فإنه يعطي. لكن هناك في الوعيد ما قد يتخلف إكراما من الله سبحانه وتعالى لبعض عبيده، فهذا الآن نوع من ماذا؟ من النسخ، هو نوع من ماذا؟ من النسخ. ولهذا أشار بعض العلماء إلى أن عبارة أن الأخبار لا يكون فيها ناسخ ومنسوخ أنها ليست على إطلاقها، أنها ليست على إطلاقها، لكن الأخبار التي يكون لا يكون فيها ناسخ ومنسوخ هي نوع من ماذا؟ من الأخبار. ولهذا هذه التفاصيل فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ يحتاج إليها في حال الحديث عن موضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن، يعني يحتاج إليها لأنها تفك عندك إشكالات كثيرة، بمعنى أنك تعرف متى بدأ انحصار مفهوم النسخ بالنسخ الأصولي أو النسخ يسمى النسخ الاصطلاحي المرتبط بالأحكام. وبناء على النسخ الاصطلاحي يأتينا الضابط الذي ذكروه في الأخبار المحضة، أما الأخبار التي تتضمن أحكاما فهي تلحق بالأحكام. لكن أيضا عندنا أن السلف يتوسعون في مصطلح النسخ، وكذلك عندنا أن نوع من الأخبار المحضة قد يجوز فيه النسخ، قد يجوز فيه النسخ، ويعتبر بالنسبة لله سبحانه وتعالى يعتبر من كرم الله وإفضاله وإنعامه على عبيده، والمسألة مرتبطة بالوعيد. ففي هذه التفاصيل كلها، لكن الطبري رحمه تعالى يعني ذكر على الأقل ما يتعلق أو ما هو متجه عنده أنها في نسخ الأحكام. نكمل يا شيخ. قال: وأصل النسخ من نسخ أصل الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره، إنما هو تحويله ونقل عباده عنه إلى غيره، فإذ كان ذلك معنى نسخ الآية فسواء إذا نسخ حكمها فغير وبدل فرضها ونقل العباد عن اللازم كان لهم بها، أقر خطها فترك، أو محي أثرها فعفي ونسي، إذ هي حينئذ في كلتا حالتيها منسوخة، والحكم الحادث المبدل به الحكم الأول، والمنقول إليه فرض العباد هو الناسخ، يقال منه: نسخ الله حكم آية كذا وكذا، ينسخه نسخا، والنسخة الاسم. وبمثل الذي قلنا في ذلك كان الحسن البصري يقول، وأسند عن عوف عن الحسن أنه قال في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، قال: أقرأ قرآنا ثم نسيه فلم يكن شيئا، ومن القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرؤونه. نعم. الآن الطبري رحمه الله تعالى يحلل لنا أمران. الأمر الأول: أصل لفظة النسخ، يعني كأنه الأصل اللغوي الأول لمادة نسخة، كأن الأصل اللغوي الأول عنده بمعنى ماذا اللي هو قال عنه اللي هو النقل، وهذا رأي عند بعض العلماء. هناك رأي آخر أن النسخ المراد به ماذا؟ التحويل. ورأي آخر المراد بالنسخ الإزالة، على الكلام عن الأصل، يعني أصل مادة نسخة من أين جاءت. ففي خلاف بين العلماء في أصل المادة، هل أصل المادة هو هذا ذكره الطبري أنه مجرد النقل، أو أصل المادة هو الإزالة من قول نسخة الشمس الظل، أو أصل نسخ التحويل، يعني معنى انتقال من شيء إلى شيء لا يكون فيه إزالة لكنه يكون انتقال من حالة إلى حالة. على العموم الطبري رحمه تعالى كما هو ظاهر يذهب إلى هذا المعنى، وهو أن الأصل هو نسخ الكتاب، وهذا المعنى الذي ذكره جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وهذا في التفسير ابن عباس قال: وهل يكون النسخ إلا من كتاب، بمعنى أنه كأنه يقول أنه يوجد أصل ونسخ منه. طبعا لاحظوا سيأتينا بعد قليل فكرة ما إذا قلنا النسخ، النسخ من اللوح المحفوظ، يعني النسخة التي في اللوح المحفوظ التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عن رب العالمين. الآن عندنا نسخة، يعني اقتطع القرآن من اللوح المحفوظ كما يقول ابن عباس ونزل إلى سماء الدنيا، يعني القرآن الذي سيتلى ويبقى بين المسلمين انتسخ في بيت العزة كما يقول ابن عباس، يعني أخذ في بيت العزة. هذه القطعة التي أخذت من اللوح المحفوظ ما بين يدينا هو كأنه نسخة، يعني كأنه انتسخ من تلك القطعة. لكن طبعا مذهب السنة والجماعة ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن حقيقة وسمعه جبريل ونزل به جبريل كما سمعه من غير زيادة ولا نقصان، لكن سيأتينا بعد قليل إشارة بعض السلف إلى هذا المعنى الذي أذكره لكم الآن. وأنا قصدت فقط أن نفهم قضية النقل، يعني قضية ماذا؟ النقل، لأنه قال أنه يكون منقول من كتاب. طيب القرآن منقول من أين؟ إذا قلنا أنه نزل به جبريل وسمعه من الله سبحانه وتعالى، ستأتينا إشارة إلى أنه كأنهم جعلوا الذي في اللوح المحفوظ كأنه أصل نسخ منه أو نقل منه. ثم ذكر تحليل لمعنى النسخ الاصطلاحي، وذكر عبارة التحويل، قال إنما هو تحويله ونقله عباده ونقل عباده عنه إلى غيره. طيب، هذا التحليل الذي ذكره الطبري مهم جدا، لكن سنعيده بصورة أخرى لكي نفهم نحن فكرة النسخ التي يشير إليها الطبري الآن لمسألة مرتبطة بالأحكام. سيكون عندنا الآن حكم شرعي منزل من عند الله سبحانه وتعالى، لابد يكون حكم هذا الشرعي منزل من عند الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لو أبطل حكما عمل به اليهود وكان شرعيا بالنسبة لهم، أو عمل به النصارى وكان شرعية بالنسبة لهم، أو من بقايا دين إبراهيم، كل هذا لا يدخل في مفهوم النسخ هنا، وإنما أن يكون آية، يعني حكم شرعي نزل في القرآن، يعني هذا الآن القيد الأول. هذا الحكم الشرعي عمل به، ثم جاء حكم شرعي آخر فألغى الحكم الأول وأبدل مكانه الحكم الجديد. هذه الآن فكرة ماذا؟ فكرة النسخ باختصار. هذه فكرة النسخ باختصار. أنت إذا نظرت إلى الآيات، وهنا أنبه إلى مسألة خطيرة في نظري أنها خطيرة، إذا نظرت إلى الآيات بهذا النظر سيزول عنك تهويل بعض من هول من كثرة الآيات المنسوخة. وأنا أقول يجب ألا يكون كلام بعض الناس عن ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ وإزرائهم على من كتب في الناسخ والمنسوخ على تفاوت بينهم، ألا يكون هذا دافعا منا للدفاع عن فكرة الناسخ والمنسوخ، أنه لا يوجد في القرآن ناسخ منسوخ إلا قليل لآخره. الجواب عندنا نقول لا، نحن دعونا نتفق على تأصيل فكرة الناسخ والمنسوخ ثم ننتقل إلى التطبيقات. فأنتم الآن هل في واحد منكم يعترض على أصل هذه الفكرة، أن عندنا حكم شرعي نزل في القرآن، يعني أمر من الأوامر، سواء أمر إباحة أو أمر وجوب أو شيء حضر عليهم، يعني حضر، ثم نقل من هذا الحكم إلى حكم آخر، فتسميته نسخا ما المشكلة فيه؟ يعني لما إذا سمي نسخا ما المشكلة فيه؟ عقلا وشرعا ما في أي إشكال. مثلا آية المصابرة المشهورة في سورة الأنفال، أليس الله سبحانه وتعالى أعطى في الآية الأولى حكما؟ إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200 ولا لا؟ يعني الواحد مقابل كم؟ 10. قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابر يغلبوا كم؟ 200، صار واحد مقابل كم؟ سؤال الآن، الآية الأولى تعطي حكما شرعيا أو لا؟ يعني يجب على المسلم في ذلك في وقت نزول هذه الآية أو في وقت هذا الحكم أنه إذا كان أمام 10 من الكفار ألا يفر، هذا حكم شرعي أو ليس بشرعي؟ من لم يطبقه يأثم أو لا يأثم؟ يعني هذا متكامل الأركان أنه حكم شرعي. طيب، هذا الحكم الشرعي جاءت آية أخرى أزالته، أبطلته، رفعته، حولته، نقلته على حسب التعبيرات الموجودة عند العلماء إلى حكم آخر، وسماه الله سبحانه وتعالى تخفيفا، فبعض الناس يقول لا، هذا ليس إيش نسخا، هذا تخفيف. أنا أعتبر هذا نوع من ماذا؟ من الهروب اللفظي، يعني نوع من الهروب اللفظي. أنت سميته تخفيفا لكن حقيقته نسخ أو ليست في نسخ؟ حقيقته نسخ، يعني حقيقته نسخ. ما الدليل على حقيقة النسخ؟ لماذا قلت لكم قبل ننظر للأركان؟ لو أردنا نطبق عليه كلام الطبري سنجد أنه ينطبق تماما. قال هنا، قال والحكم لما قال فإذا نسخ حكمه فغير وبدل فرضها ونقل العباد عن اللازم كان لهم بها، أقر خطها فترك، مثل آية المصابرة، أو مجيء أثرها أو محيا أسف أثرها فعفي نسي، إذن هي حينئذ في كثرة الحالات هي منسوخة. طبعا نتكلم عن حكم آخر أو نوع آخر من النسخ، نريد النوع هذا بالذات الموجود في القرآن الذي كثر حوله الكلام. قال: والحكم الحادث المبدل به الحكم الأول والمنقول إليه فرض العباد هو الناسخ، يقال منه نسخ الله حكم آية كذا وكذا ينسخه نسخا. يعني إذن هي متكاملة الأركان، فإذا تكاملت أركان النسخ في آية من الآيات مقابل آية أخرى، فلماذا نحن نهرب إلى تغيير الألفاظ وتبديلها لكي نخفف ونقول أنه لا يوجد نسخ، كأن النسخ صار إيش عيبا أو ماذا أو عارا، مع أن النسخ موجود في جميع الشرائع. تقول في جميع الشرائع عندنا الآن بقايا شريعة يهود وبقايا شريعة النصارى، فإذا رجعنا إلى بقايا شريعة يهود وبقايا شريعة النصارى سنجد أن نصوص النسخ والأحكام المنسوخة واضحة وضوحا بينا ظاهرا لا يمكن إنكاره إلا مكابرة، وتعرفون المكابرة لا يعجز عنها أحد، لأن إذا دخلنا حباب المكابرة ما أحد يعجز عن المكابرة، لكن إذا أردنا نناقشها عقلا نقول لي موجودة، يعني هذه القضية موجودة في هذه الكتب. فهذه مسألة مرتبطة أيضا، قضية النسخ لا ندخل فيها، لكن هي مرتبطة بقدر الله وحكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر مدى مرتبط بقدر الله وحكمته لا ندخل نحن فيه بهذه التفاصيل العقلية التي تقطع عنا هذا التأصيل أو هذا الأصل. ولهذا أنا لا أجد أي مشكلة في أن يقال إن هذه الآية نسخت تلك الآية إذا اكتملت فيها مسألة إيش أركان النسخ. أما الهروب إلى الألفاظ بالألفاظ إلى تخفيف عبارة ناسخ ناسخ ناسخ نسخت، فهذا أنا أعتبره هروب باللفظ لا غير، مثل كما قلت لكم آية المصابرة بعضهم يعتبرها ماذا تخفيف، أو آية الوقوع في الزنا في أول الأمر الله سبحانه وتعالى حكم بأن يحبس الزواني ولا لا، ثم جاء في سورة النور التفصيل لأمر الزنا، فهذا أيضا نوع من الهروب، يقول لك لأنه مغيى بغاية والمغيى بغاية لا يدخل نسخ. السؤال الآن قبل أن تنزل سورة النساء، الحكم الشرعي في الزنا ما هو؟ ستقول الحكم الشرعي كيت وكيت وكيت. طيب هذا الحكم بقي أو لم يبقى؟ ستقولي لم يبقى. طيب لماذا لم يبقى؟ من الذي رفع هذا الحكم؟ يعني ما هي الآية التي رفعت هذا الحكم؟ هي آية النور ولا لا؟ فهذا أيضا نسخ مكتمل الأركان. فالهروب أيضا إلى كون مغيى بغاية أيضا هو نوع من الهروب عن لفظة ميش النسخ. والقاعدة الكلية، قاعدة كلية في هذا الباب عندي، أن ما جاء عندنا في الشريعة وكذلك ما تكلم به علماؤنا المحررون خصوصا الصحابة والتابعون واتباعهم، خصوصا إذا كان منهجا عاما لهم، هذا يجب ألا ندافع عنه بل نبينه ونجعله أصلا. يعني ما أتخوف أنا لأن والله النصارى قالوا كذا، اليهود قالوا كذا، الملاحدة قالوا كذا، ستفتح علينا باب من كذا، هذا عدم الفهم مشكلة والمكابرة مشكلة أخرى. يعني من الطرائف قبل يومين استمع لي يعني برنامج وثائقي، واحد من من من من من هؤلاء الغربيين يدعي ان مكة التي نعرفها اليوم هي ليست مكة المذكورة في القرآن، وسيذهب بها الى منطقة اخرى في الاردن عند البتراء هناك، وما شاء الله خسروا كم مليون على اخراج فيلم وثائقي لاثبات ان مكة التي يحج إليها المسلمون والقبلة إليها وكل العالم المليار، يعني من زمان عهد محمد صلى الله عليه وسلم اليوم، وهم يعني مخطئون. لا مو عهد محمد طبعا، يدعي هو ادعاء آخر أنه في فترة ما بعد 300 أو كذا، المهم مقصود يتكلم هذا الكلام. هل لأن هذا قال بهذا وأخرجنا نبدأ نثبت له أن مكة هي مكة؟ سلامته، يعني ماذا نفعل له؟ يعني إذا أضله الله ماذا نفعل له؟ ولكن مشكلتنا أن صرنا صار التخوف والتحوط والتحرز صار أصلا يجعلنا ندافع عن الإسلام بضعف، بدل ما نقدم الإسلام هذا وما عندنا مشكلة. وسبق أن ذكرت لكم مثلا القراءات الشاذة وما عمله بعض المستشرقين أو ما يعمله بعض الملاحدة، أو أيضا مشروع الجديد اللي يعمله أيضا بعض من أضله الله وجمعوا القراءات ظنا منهم أن القرآن فيه نقص وأن هذه القراءة الشاذة تتمم هذا النقص، وعمل طبعا طويل عريض. وهؤلاء يعني أغبياء يعني درجة كافية، لأن هذه القراءة الشاذة لو كنا نحن مسلمين جعلناها في كتب، في كتب لا يطلع عليها أحد وحرصنا عليها، ثم والله فجأة يعني خرجت، لقلنا نعم والله تورطنا. هل لم نتورط؟ هذه القراءات موجودة في كتب المسلمين، وموجودة في الصحاح، وموجودة في السنن، وموجودة في التفاسير، وموجودة في كتب القراءات. يعني إن هي ظاهرة عندنا ونعرفها، وعلمان يعرفونها ويعرفون هذه قراءة كذا وهذه قراءة كذا. فهل يعني هل نحن إذا أردنا أن نبين حقيقة القراءة الشاذة سيحصل عندنا هذا التخوف ونقول لا يوجد قراءة شاذة كما يقول بعضهم، لا يوجد، لا لم يعتمد السلف على الإسرائيليات، وآخر يقول لا نسخ في القرآن؟ كل هذه الأساليب هي أساليب تدل على الضعف العلمي والتخوف العلمي، لكن الذي عنده قوة علمية لا يتخوف، يقول لا هذا موجود عندي ما فيه إشكالية، وأصل الأمر فيه يسير عندنا وسهل. كما ذكرت لكم بعض الخلافات، خلافات علمية ليس لها أثر في نقل القرآن البتة، ولا يعني تؤثر لا من قريب ولا من بعيد في مسألة هل القرآن يعني هل القرآن ناقص، يعني ما يثيرها بعضهم، نقول لا القرآن ليس ناقصا، والموجود على أتم ما يكون، والصحابة لم يس لهم يد إلا جمع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ به صلى الله عليه وسلم وماته وهو مقروء به، وما عداه مما رفع ونسخ. فهذا هو الذي نجده في ماذا؟ في القراءة الشاذة وغيرها، لأنه لو كان من القراءات التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لما ترك الصحابة ولما تواطوا عليها. هم يختلفون على الشيء الأصغر من ذلك، وقد يطلبون المباهلة فيما هو أقل من هذا، فكيف بأمر القرآن الذي هو أمر ظاهر ومعروف فيما بينهم؟ طبعا يجر الحديث أو يجر الحديث شيء ما أدري ما هو، لكن نعود إلى كلام الحسن الطبري الآن، بس ننهي كلام الحسن الطبري الآن. يقول أن ما ذكره هو مثل ما قال الحسن، عبارة الحسن في قول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، قال أقرأ قرآنا. لاحظ الآن يثبت الإقراء، يعني نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن ثم نسيه، يعني رفع حفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قال فلم يكن شيئا، يعني كأنه الآن قرأ آية نزلت عليه قرآن ثم أراد الله سبحانه وتعالى رفعها، وهذا مرتبط كما قلنا بماذا؟ بحكمة الله سبحانه وتعالى، له الحكم له الأمر. قال ومن القرآن ما قد نسخ وأنتم تقرؤونه، اللي هو علم الناسخ ومنسوخ الذي يكتبونه في الكتب. يعني إذا كانوا قال الحسن يقول في قرآن رفع بالكلية، يعني أنسيه الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بقي حكمه أو ذهب لفظه وحكمه معا، يعني حتى المعنى ذهب، أو يكون قرآن رفع حكمه لكن بقي ماذا؟ بقي لفظه. يعني إذن الآن الحسن يشير إلى نوعين من أنواع الرفع أو نوعين من أنواع الآيات المرفوعة أو المنسوخة. وطبعا الآية الأولى لا يفصل فيها هل بقي الحكم أو لم يبقى الحكم. يعني مثلا قول عائشة رضي الله تعالى عنها مشهور في صحيح مسلم، قال كان كان مما أنزل 10 رضعات يحرمن، ثم نسخنا بخمس ومات صلى الله عليه وسلم هن مما يتلى من القرآن. طبعا لاحظ الذين يتخوفون من النسخ، وإذا جاءوا إلى الحديث معضل عندهم ومشكل لا يجري مع تأصيله وإرادته. لماذا للإثبات يقول وهن مما يتلى من القرآن، قد لا يكون كذا، ويبدأ يتأول. لا، نقول ثابت أنه نزل القرآن 10 ثم نزل القرآن 5 ثم نسخ أيضا القرآن 5 وبقي الحكم، ما الإشكال؟ يعني إذا ما جعلناها معضلة ما في إشكال أن يكون نزل في أول الأمر قرآن، لكن لاحظ الأول نسي ماذا؟ لفظه، وأيضا غير حكمه. الثاني 5 نسي لفظه وبقي ماذا؟ حكمه، يعني نسي لفظه وبقي حكمه. يعني قول عائشة رضي الله تعالى عنها يشمل نوعين من أنواع المرفوع، يعني أو المنسوخ، الذي ينسخ لفظه وكذلك ينسخ حكمه، لكن في إشارة إلى حكم ما هو اللي هو 10 رضعات. الثاني اللي هو 5 رضعات نسخ لفظه وبقي ماذا؟ وبقي حكمه. وفي عندنا نوع آخر ذكره الصحابة الذي نسخ بماذا؟ بالكلية. يعني في أحاديث في هذا أنه في بعض القرآن نسخ بالكلية. فإذا هذه التفاصيل ستأتي أو سترد حينما لو كنا نريد أن نناقش علم الناسخ والمنسوخ، لكننا سنتقيد بما في الآية. تفضل شيخ. ما فهمت الله الآن. هو الآن عندنا الآن القراءة الشاذة هي مما رفع بقي. نعم بقي في الآثار. نعم إيه. لا معنى النسيان هنا بيأتينا إن شاء الله في تفصيل، لكن إذا قلنا أنه نسيه اللي هو عدم الذكر فهذا معنى أن رفع الكلية لفظا، لكن ما دام باقي لفظا لا، بيكون من النوع الثاني الذي بقي لفظه لكنه رفع من ما بين الدفتين. يعني بقي لفظه لكنه رفع من ما بين الدفتين. طبعا هل حكمه باقي أو لا هذه أيضا تفاصيل تأتي على حكم القراءة ماذا؟ على حكم القراءة الشاذة. نعم تفضل. قال: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ما ننسخ، فقال بعضهم بما حدثني وأسند عن أسباط عن السدي ما ننسخ من آية ما أما نسخها فقبضها، وقال آخرون بما حدثني وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ما ننسخ من آية ما نبدل من آية، وقال آخرون بما حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم قالوا ما ننسخ من آية نثبت خطها ونبدل حكمها، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ما ننسخ من آية نثبت خطها ونبدل حكمها حدثت به عن أصحاب ابن مسعود، وأسند عن مجاهد عن أصحاب ابن مسعود ما ننسخ من آية نثبت خطها. طيب لاحظوا الآن في قوله ما ننسخ من آية ذكر طبعا أن أهل التأويل اختلفوا في معنى ما ننسخ من آية. طبعا أنا سأختصر لكم شيء لأنه سيأتي تفاصيله في الآثار. إذا قلنا أنه ما ننسخ من آية أن هذه منسوخة من شيء سابق ذكرتكم قبل قليل، فلاحظوا الآن ماذا سيكون معنى عندما يرى هذا الرأي. يعني ما ننسخ من آية فنبقيها أين؟ منسوخة يعني مكتوبة في المصحف، أو ننسها يعني بمعنى إيش؟ نرفعها. فإذا الآن القرآن كله سيكون منسوخا أو ليس منسوخ بناء على هذا الاعتبار؟ منسوخ ولا لا؟ يعني نعيدها لأن مهم تنتبهوا لها. بعض وأذكره عبيد القاسم السلام في مقدمة تفسير في مقدمة كتاب الناسخ المنسوخ، يعني هو وجه رأي بعض العلماء اللي جاء ذكرهم هنا أنه يريد بقوله ما ننسخ من آية أنه يشمل القرآن كله الذي بين الدفتين، لأنه منسوخ من شيء إيش قبله بناء على أنه كان في اللوح المحفوظ وكانه نسخ في المصاحف، والمقابل للموجود المنسي، المقابل للموجود المنسي أو المتروك على حسب التفصيل اللي سيأتي مادة ننسها. يعني هذا الآن وجه. في وجه آخر وهو الذي عليه عامة العلماء أنه ما ننسخ من آية اللي هي نسخ آية بآية، يعني رفع حكم بحكم. عبارات السلف الآن لو رجعنا إليها قال السدي أما نسخها فقبضها. شوف ما ننسخ من آية معناه كأنها نزلت لكنها إيش رفعت. فإذا الآن رأي السدي هذا لما قال نسخها قبضها هو داخل في المعنى إيش الاصطلاحي، رواية ابن عباس قال ما نبدل من آية أيضا داخلة في المعنى الاصطلاحي. ابن مسعود قال نثبت خطها ونبدل حكمها، هذا أيضا داخل بماذا؟ في النسخ الاصطلاحي، وهذا أصرح أنه خطها ثابت يعني موجودة في ماذا؟ في المصحف، لكن حكمها مبدل، يعني إذن هي موجودة في الخط لكنها ليس معمولا بها. طيب، ورواية مجاهد قال نثبت خطها ونبدل حكمها، ورواه أو علقه أو ذكر عن ابن مسعود. وقول مسعود نثبت خطها هكذا، هذه العبارة فقط فهم منها بعضهم اللي ذكرتكم قبل قليل أن المراد القرآن كله مثبت، أين؟ مستنسخ من اللوح المحفوظ، يعني كأنه القطعة اللي في اللوح المحفوظ هي ما بين الدفتين، فجعلوه مجازا على كأنه يش مستنسخا وليس أنه مأخوذ منه مباشرة، لأن النسخ يلزم منه ماذا؟ وجود كتاب سابق وتنقل منه بحذافيره، فاعتبروا ما يوجد في اللوح المحفوظ كأن هذا النازل كأنه نوع من النسخ منه، لكن ليس نسخا على الحقيقة، لأن كما قلنا قبل قليل ينزل به من؟ يسمعه جبريل من رب العالمين ثم ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أو ننسها، اختلف أهل القراءة في قراءة ذلك، فقرأها قراءة أهل المدينة والكوفة أو ننسها، ولقراءة من قرأها كذلك وجهان من التأويل، أحدهما أن يكون تأويله ما ننسخ يا محمد من آية فنغير حكمها أو ننسكها، وقد ذكر أنها في مصحف عبد الله ما ننسك من آية أو ننسخها نجئ بمثلها، فذلك تأويل النسيان. وبهذا التأويل قال جماعة من أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وأسند عن قتادة قوله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، كان ينسخ الآية بالآية بعدها ويقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم الآية أو أكثر من ذلك ثم ينسى وترفع. وأسند عن قتادة في قوله ما ننسخ من آية أو ننسيها قال كان الله تعالى ذكره ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء وينسخ ما شاء. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كان عبيد بن عمير يقول ننسها نرفعها من عندكم. وأسند عن الحسن أنه قال في قوله أو ننسها قال إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أقرأ قرآنا ثم نسيه. وكذلك كان سعد بن أبي وقاص يتأول الآية إلا أنه كان يقرأها أو تنسها، بمعنى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه عنا أو تنسها أنت يا محمد. ذكر الأخبار عن ذلك. وأسند عن القاسم بن ربيعة قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما ننسخ من آية أو تنسها. قال قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأها أو ننسها. قال فقال سعد إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب. قال الله سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت. وأسند عن القاسم بن ربيعة بن قانف الثقفي قال سمعت سعد بن أبي وقاص يذكر نحوه. وأسند عن يعلى بن عطاء قال سمعت القاسم بن ربيعة الثقفي يقول قلت لسعد بن أبي وقاص إني سمعت ابن المسيب يقرأ ما ننسخ من آية أو ننسها، فقال سعد إن الله لم ينزل القرآن على المسيب ولا على ابنه، إنما هي ما ننسخ من آية أو تنسها يا محمد، ثم قرأ سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت. وأسند عن الربيع في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها يقول ننسيها نرفعها، وكان الله تعالى ذكره أنزل أمورا من القرآن ثم رفعها. نعم، أن تدخل مرة مسيب مرة مسيب، وجهان يعني لا كان يقول سيب الله من سيبني. وعموما هي مشكلة بالمسيب، بعض الأشياء خلاص إذا ثبتت صعب رفعها، لا تنسخ هذه. طيب لاحظوا الآن هذا القول الذي ذكره في قولها، طبعا الآن عندنا قراءة أو ننسها ولا لا، وأن قراءة أهل المدينة لا تنسى، هذه قراءة قراءة سنتي، لكن أقصد الآن القراءة التي بدأ بها اللي قرأت ننسها. ثم ذكر التوجيه الأول أنه ما ننسخ يا محمد من آية نغير حكمها أو ننسكها، واستدل بما ورد في مصحف ابن مسعود، وهذه أحد فوائد ماذا القراءة الشاذة. الآن بيّنت لنا معنى هذه القراءة المتواترة أن المراد نسيان الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه جعل النسيان من الله يعني أنساه الله ولم ينسه هو مباشرة، سيأتينا إن شاء الله تحليل لهذا. لكن المقصود الآن أنه نسب الإنساء إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، اللي حتى في قراءة ابن مسعود. هذا الرأي أو هذا المعنى كما قال قال به جماعة من التأويل ثم سردهم، واضح كلامهم في أن المراد يعني النسيان اللي هو الرفع، يعني ينساها بالكلية، يعني ما ننسخ من آية أو ننسى. فجعلوا الآن المنسي مقابل المنسوخ، فالمنسوخ الآن سيكون بالنسبة لهذا الرأي هو المنسي أو المنسوخ اللي هو بالمعنى الاصطلاحي يعني الباقي، يعني اللفظ الآن هو الخلاف الآن في اللفظ بناء على هذا الرأي الآن مقابل المنسوخ. المنسوخ الآن بقي لفظه ورفع ماذا؟ حكمه. المنسي ماذا حصل؟ رفع لفظا ومعنا أو حكما، يعني كأنه نسي تماما، يعني النسيان التام. أورد طبعا عن سعد بن أبي وقاص أنه يتأول بنفس التأول، لكن سعد عنده قراءة وهي أو تنسها نسبة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النسيان وقع ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المحادثة التي حصلت بين القاسم بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص يعني مهمة جدا في التحليل، يعني إذا أردت أن تدرب طلابك على التحليل العقلي ومعرفة أين تكمن المشكلة ممكن أن تعطيهم مثل هذا المثال. يعني لو أردت أن أثير لكم مشكلة الآن، معنى ذلك الآن أن سعد بن أبي وقاص لم يقرأ بما بين الدفتين كما نعلمه نحن، لأنه قرأ تنسها وما قرأ إيش؟ ننسها. طيب احتمالية أنه كان يقرأ تنسها صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة، لأنه واضح أنه كان قراءة تنسها. لكن هذه القراءة تنسها، هل بقيت هذه القراءة هي المشهورة أو اندثرت ممن اندثر من قراءات غير المشهورة؟ ستكون هذه مما ماذا؟ ممن اندثر لم يتناقل، فدخلت في حكم ماذا؟ في حكم الشاذ، دخلت في حكم الشاذ. لكن لاحظ الطبري رحمه الله تعالى ويناقش هذه، يعني أوردها على سبيل التفسير والبيان، أنه جعل أن كلام سعد يؤكد معنى هذه القراءة المتواترة موجودة. لكن فقط عندنا هذه الإشكالية في التحليل للخبر. طيب القاسم بن ربيعة لماذا يسند إلى سعيد بن المسيب؟ ومن قال لك أن هذه قراءة سعيد بن المسيب؟ هي سعيد بن المسيب أخذها عن غيره ولا لا؟ لهذا هي قراءة جماعة من الصحابة، يعني قراءة جماعة من الصحابة. فكأن سعد رضي الله تعالى عنه لما سمع القاسم ينسبها إلى سعيد فقط ظن أنها إيش؟ من عند سعيد، فقال القرآن لم ينزل على المسيب وآل المسيب، يعني ما نزل على سعيد وآله، لأنه أكيد أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعها ممن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقع عنده شك في أنها أو تنسها. زاد على ذلك استدلال بالقرائن، وهذه قضية مهمة جدا في التوجيه القراءات، يعني سعد الآن يصحح قراءته ويوجهها كون الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال سنقرئك فلا تنسى، وقال واذكر ربك إذا نسيت، فنسب النسيان لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا شبيها بذلك، نجعلها سبب ذلك. وهذه الطريقة سلكها العلماء في توجيه القراءات اللي هي ماذا؟ النظائر، اللي هي النظائر، وحين يبتعدون حتى ينظرون إلى النظائر في السنة فيجعلونها إيش؟ قرينة أو حجة للقراءة. طيب، هذا الآن موقف سعد، ما عندنا فيه أي إشكال، بل حتى لو دخل سعد القبر رضي الله تعالى عنه ويقرأ تنسها ما عندنا أيضا إشكال. لماذا؟ لأن الذي نقل نقلا صحيحا ثابتا مشهورا عن هذه الجماعة من الصحابة هو ننسها وليس تنسها، ولا قراءة أيضا مسعود ننسك، لا هذه ولا تلك، يعني لا هذه نقلت وهذه نقلت. طيب، هي مما قرئ؟ نقول نعم. ترفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم. لكن ما هو حالها؟ حالها أنها مما ترك، وإن كان بقي ماذا؟ بقي لفظها. طيب، أبو عبد القاسم بن سلام الحقيقة، وأنا استغربت أن الطبري رحمه الله تعالى ما ذكر هذا، ولعله لم يكن بين يديه وهو يكتب هذه في كتاب الناسخ والمنسوخ. والطبري استفاد كثيرا من أبي عبيد عموما، يعني من تراث أبي عبيد. قال: وإن كان بعضهم أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد قراءة إيش؟ تنسها، لقراءة سعد. وبعضهم أخبر أن الله عز وجل فعل ذلك به، اللي القراءة المشهورة عندنا. قال: وليس بين القولين اختلاف، لأنه ليس يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما وفقه الله عز وجل له، فإذا أنساه نسي. يعني إذا القراءتان إيش؟ متلازمتان، إذا أنساه نسي، ما ننسخ من آية أو ننسها نتيجتها تنسى، يعني كان بين القراءتين تلازم. في الحقيقة تعليق أبي عبيد وتعليقاته يعني مهمة جدا ونفيسة. تعليق أبي عبيد في هذا الموطن وفي غيره طبعا في الناسخ والمنسوخ مهم جدا، وله كلام نفيس جدا حول هذه الآية وعن أنواع أيضا النسخ. لكن هو الآن كان يريد أن يهون علينا المسألة يسيرة، يعني الخلاف الذي بين سعد وبين قراءة ننسها خلاف يسير ونتيجته متقاربة في النهاية، لأنه إن كان نسيها فالذي قدر له النسيان هو الله، وإن أراد الله أن ينسيه فالنتيجة أنه إيش؟ سينسى. فإذا هما قراءتان بينهما هذا التلازم الشديد، ففك عندنا أبو عبيد رحمه الله تعالى، فك عندنا هذا التأزم الذهني الذي قد يقع عندنا، كيف تكون كذا كيف تكون كذا. وأيضا نحن نحلل خبر سعد، أيضا لا يقع عندنا إشكال في كون حتى لو كان سعد قد قرأ بها رضي الله تعالى عنه وبقي يقرأ بها، ما في أي إشكال، لأن هذه القراءة مما نقل نقلا فرديا بخلاف ننسها، يعني بخلاف ننسها، فلا يقع عندنا إشكال في هذا، لا يقع عندنا إشكال في هذا. هذا ما يتعلق ب يعني هذه أو هذا الوجه المذكور. نعم. قال: والوجه الآخر منهما أن يكون بمعنى الترك من قوله جل ثناؤه: نسوا الله فنسيهم، يعني به تركوا الله فتركهم، فيكون تأويل الآية حينئذ على هذا التأويل: ما ننسخ من آية فنغير حكمها أو نتركها ولا نغير حكمها ولا نبدل فرضها، نأتي بخير من التي نسخناها أو مثلها. وعلى هذا التأويل تأول ذلك جماعة من أهل التأويل، وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: أو ننسيها، يقول: أو نتركها لا نبدلها. وأسند عن السدي قوله: أو ننسيها نتركها ولا ننسخها. وأسند عن الضحاك في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسيها، قال: الناسخ والمنسوخ. نعم، طبعا بيأتينا قول جديد، هذه واضحة جدا، يعني الآن صار الآن المنسوخ هو الآية التي تعرضت للنسخ، وغيرها الذي لم يتعرض للنسخ يسمى ماذا؟ منسي، يعني متروك. يعني صار عندنا القرآن آيات وقع عليها النسخ وآيات تركت، لاحظ أن المنسوخ يدخل في ماذا؟ في المتروك في النهاية. آسف، الناسخ، معذرة، الناسخ يدخل في ماذا؟ في المتروك في النهاية. يعني إذا نحن عندنا الآن آيات تركت لم يقع عليها نسخ، يعني أي حكم شرعي بناء على رأي الطبري طبعا في المنسوخ، أي حكم شرعي لم يقع فيه تغيير، أي حكم شرعي لم يقع فيه تغيير، نقول هذا حكمه أنه من المنسي. المنسي هنا بمعنى ماذا؟ المتروك الذي لم يتعرض للنسخ. إذا صار عندنا آيات تعرضت للنسخ، آيات لم تتعرض للنسخ. الآيات التي تعرض للنسخ هي باب الناسخ والمنسوخ، الآيات التي لم تتعرض للنسخ هي المتروك أو المنسي. هذا الآن تفصيل هذا القول. فجعلوا معنى النسيان هنا بمعنى الترك، وليس النسيان اللي هو عدم حضور الذهن أو عدم حضور معلومة في الذهن. يعني عدم حضور المعلومة في الذهن هذا القول الأول، المتروك هذا القول الثاني. بيأتينا الآن قول لابن زيد، وفي قول أيضا رابع. هات. قال: وكان عبد الرحمن بن زيد يقول في ذلك بما حدثني، وأسند عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله أو ننسها قال نمحها. طبعا لاحظ الآن لما قال وكان عبد الرحمن، هذا السبق التنبيه على أنه قول جديد الآن، وذكر أنه معنى نمحها، لكن كلام عبد الرحمن غير مفصل. طيب نمحها بالكلية، إذا كان نمحها بالكلية صار من ماذا؟ من المتروك الكلي اللي سبق الإشارة إليه في بداية الكلام. يعني إذا كان المرفوع رفعا كليا لفظا ومعنا دخل في بداية الكلام. طيب القول الرابع الآن، وقرأ ذلك، قرأ الجديد، نعم معذرة، قرأ الأخرى، اقرأ معذرة، وقرأ ذلك آخرون أو ننسأها بفتح النون وهمزة بعد السين بمعنى نؤخرها، من قولك نسأت هذا الأمر أنسأه نسأ ونساء إذا أخرته، وهو من قولهم بعته بنساء يعني بتأخير. ومن ذلك قول طرفة ابن العبد لعمرك إن الموت إما أنسأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد، يعني بقوله أنسأ أخر. وممن قرأ ذلك كذلك جماعة من الصحابة والتابعين، وقرأه جماعة من قراءة المكيين والبصريين، وتأوله كذلك جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك. وأسند عن عطاء في قوله ما ننسخ من آية أو ننسأها قال نؤخرها. وأسند عن ابن أبي نجيح يقول في قول الله أو ننسأها قال نرجئها. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أو ننسأها نرجئها ونؤخرها. وأسند عن فضيل عن عطية أو ننسأها قال نؤخرها فلا ننسخها. وأسند عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن كثير عن عبيد الأزدي عن عبيد بن عمير أو ننسأها إرجاؤها وتأخيرها. وأسند عن عبيد الأزدي وإنما هو عن قال حدثنا هكذا حدثنا القاسم عن عبد الله بن كثير عن عبيد الأزدي وإنما هو عن علي الأزدي. وأسند عن عبد الله بن كثير عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير أنه قرأها أو ننسأها قال فتأويل من قرأ ذلك كذلك ما نبدل من آية أنزلناها إليك يا محمد فنبطل حكمها ونثبت خطها أو نؤخرها فنرجئها ونقرها فلا نغيرها ولا نبطل حكمها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب قبل القراءة، هذه القراءة هذه أو ننسأها معنى نؤخرها، تؤخر عن ماذا؟ عن النسخ، أن يكون معناها كما هو واضح. وأصرح عبارة عطية لما قال نؤخرها فلا ننسخها، إذن هي مؤخرة عن النسخ، فإذن صار ننسئها من الإنساء، أنسأ الله في أجل يعني أخره، فإذن أخرت عن النسخ لم يقع عليها نسخ. طبعا لاحظ إذا أخرت عن النسخ مآلها مآل المتروك، يعني مآلها مآل المتروك في القراءة ننسها، يعني كأن ننسأها على هذا القول وننسها أي نتركها للقول الثاني في معنى ننسيها تكون متوافقة مع هذه القراءة، يعني يؤول أمرهما إلى شيء واحد. واضح الفكرة هذه؟ نعم. الإنسان نعم. على الأولى دون الثانية. تفصيل لكل آية القرآن يكون باب التفصيل، يعني لأنه قال ما ننسخ من آية، يعني ما يقع من نسخ أو غير نسخ نأتي بخير من ماذا؟ من الذي نسخ. هذا معناه، وأشار إليها الطبري بس أنا ما انتبهت له، كفرض أنه وقفنا عندها. نعم، أشار إليها في صفحة 106 لما قال والوجه الآخر، قال ما ننسخ من آية من غير حكمها أو نتركها ولا نغير حكمها ولا نبد فرضها نأتي بخير من التي نسخناها أو مثلها، فجعل الخيرية ليست عائدة إلى الاثنتين، لأنه عادة الاثنتين وقع الإشكال، وهذا الإشكال وقع عند بعض المتأخرين أنه ظن أن نأتي بخير منها ومثلها يعود إلى الاثنتين، وإنما هي تعود إلى ماذا؟ إلى المنسوخة. نعم نعم شيخ. وقد قرأ بعضهم ذلك ما ننسخ من آية أو تنسها، وتأويل هذه القراءة نظير تأويل قراءة من قرأ أو ننسها، إلا أن معنى أو ننسها أو ننسكها يا محمد نحن من أنساه الله ينسيه، ومعنى من قرأ أو تنسها أو تنسها أنت يا محمد. وقد قرأ بعضهم ما ننسخ من آية بضم النون وكسر السين بمعنى ما ننسخك يا محمد نحن من آية من أنسختك فأنا أنسخك. قال وذلك خطأ من القراءة عندنا لخروجه عما جاءت به الحجة من القراءة أو من القراءة بالنقل المستفيض، وكذلك قراءة من قرأ تنسها أو تنسها لشذوذها وخروجها عن القراءة التي جاءت بها الحجة من قراءة الأمة. نعم، يعني وضح الطبري الموقف من قراءة سعد بن أبي وقاص وكذلك من قراءة تنسها أو حتى قراءة مسعود، كلها تدخل، لأنه الآن جعل هذه شاذة لخروجها عن القراءة التي جاءت بها الحجة من قراءة الأمة، يعني صار عندنا الآن قراءة الأمة في مكان وهذه قراءة منفردة في مكان. ليس هذا فقط، لما جاءت الرواية الذي نقل لنا هو قراءة هذه الحجة، وأما قراءة هذا الفرد لم تنقل، يعني لم تنقل بنفس طريقة النقل الذي نقلت به هذه القراءة. أعيد نبه على هذه الفكرة، هذه الفكرة مهمة جدا في قضية نقل القراءات، يعني بمعنى أنه ليس المسألة عندنا الآن أن والله هذه ما وردت إلا عن صحابي وهذه وردت عن جماعة فقط، ليس هذا هو المقياس فقط، المقياس بعده، يعني هذا أحد المقاييس، لكن أيضا المقياس الذي دونه كيف تلقت الأمة هذه القراءة وهذه القراءة. فأحيانا نجد أن الأمة تلقت القراءتين على سواء، فنقلت هذه القراءة وهذه القراءة. أحيانا لا، تنقل هذه القراءة التي عن الحجة عن هذه الجماعة وتهمل هذه. فإذا نحن الآن في هذا العمل نحن نتبع طريقة نقل الأمة عن الأمة، يعني نحن يعنينا نقل الأمة عن الأمة، لكن كون القراءة في النهاية تنصب على واحد هذه مسألة أخرى لا تؤثر على ماذا؟ على صحة النقل. وأرجو أن تكون هذه المسألة واضحة، لأن هذا هو طريق، هذا هو طريق نقل القرآن، لأن طريق نقل القرآن ليس طريق نقل القرآن في أوله طريق التواتر، وإنما طريق الشيوع. كيف؟ لو رجعنا الآن إلى القيد الذي اعتمده زيد فيما بين الدفتين، هل زيد اشترط في كل آية ينقلها أو حرف ينقله هل اشترط التواتر؟ لا، إنما اشترط أمر الصحة والشيوع. طيب الصحة من نأخذها؟ من كونه يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها. الشيوع من حيث قبول الصحابة لي هذا المنقول، لأنه يعني كأنه شاع بينهم وقبلوه. ما الدليل على أنه شاع بينهم وقبلوه؟ أن زيد بن ثابت لما نسخ الصحف في عهد أبي بكر لم يوجد على عمله أي اعتراض من أي صحابي، فهذا دليل على القبول أو ليس دليلا على القبول؟ إذن صار هذا شيوع. إذن ما بين الدفتين الذي كتبه زيد في عهد أبي بكر لم يقع فيه أي خلاف، لكن لم يأخذه هو من الصحابة بطريق التواتر، فيتوهم بعض الناس أنه منقول بالتواتر من، لا، نقول هذا الأمر لم يكن موجودا. بل حتى من يدعي أن زيدا كان لا يقبل إلا بشاهدين، مكتوب ومسموع، نفس القضية. يعني المكتوب والمسموع لا يمثل ماذا؟ لا يمثل تواترا. فإذا فكرة التواتر أو مصطلح التواتر هذا مصطلح دخيل على الإقراء، ونحن الآن نسند القراءات فردية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبولنا لها هو بالقيد الثاني، يعني ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، هذا واحد. الشيء الثاني، تلقت الأمة هذه القراءة بالذات بالقبول. في قيد آخر بدأ يضاف بعد تشكل أو تكون قراءات للطرق هذه، اللي هي قضية أن ينقل من هذه الطرق المعتبرة. مثلا قراءة الكوفيين ترجع إلى من؟ إلى ابن مسعود، ليس كذلك؟ طيب هل معنى ذلك إن كل قراءة لابن مسعود نحن نقبلها؟ الجواب لا. فهناك قراءة نقلت بهذه الطريقة من نقل القرآن، وقراءات فردية نقلت عن مسعود بطرق مفردة لا تساوي هذا المنقول بهذا الطريق. وهذه مسألة أيضا مهم أن ننتبه لها، لأنه قد يقع فيها ماذا؟ الإلباس والتلبيس، لأنه من التلبيس الذي قد يقع، يقول لماذا أنتم الآن تقولون منقول عن ابن مسعود قراءة حفص أو كذا منقول عن مسعود، ولا تقبلون قراءة أخرى نقلت عنه، لماذا تدعون هذه ولا تدعون وتأخذون بهذه؟ إذا نحن الآن مرتبطون بطريقة ماذا؟ النقل. فالذي نقلته أمة عن أمة الذي يسميها الطبري الحجة هي هذه القراءات بهذه الطرق، هذه القراءات بهذه الطرق. وأما ما روي عنهم من أفراد لم تنقل بهذه الطرق فهذه شأنها أنها مما شذ وترك، يعني مما شذ وترك. فمسألة فهم كيفية نقل القراءات مهم جدا جدا، لأنه مع الأسف بعض من يتكلم عن القراءات هو يتصور في الذهن، ما أدري كيف عاد يقع التصور، أنه منقول بالتواتر بهذه الطريقة التواتر هكذا، ثم يبدأ يتكلم. إذا قلت له كيف تواتر وهو فيه نقل فرد عن فرد، فيأتي يرجع إلى ماذا؟ إلى الاشتهار والقبول. طيب الاشتهار والقبول ليس هو معنى التواتر عندما يتكلم عن التواتر. مصطلح التواتر مصطلح معروف له، يعني تعريفه المحدد والمعروف. والاشتهار والاستفاضة هي التي يستخدمها القراء، ولهذا عند المتقدمين تجد عبارات المستفيضة المشهورة، قراءة العامة، قراءة الحجة، قراءة أهل الأمصار، يعني هذه العبارات التي تدل على ماذا؟ على معنى الشيوع والاشتهار، على معنى الشيوع والاشتهار. فإذا نحن حينما نقبل هذه وندع هذه ليس اعتباطا، وإنما هناك أصول وقواعد تكونت مع تلقي هذه القراءات، مع تلقي هذه القراءات، فصارت عندنا قراءة تنسها تنسها ننسك لقراءة مسعود، كلها تعتبر من القراءات التي شذت عن القراءات المقبولة. طيب نعم، طبعا أنا ما كان ودي أن أقف عندها، لأن قراءة ابن عامر طبعا هو لا يرى قراءة ابن عامر، يعني عنده في قراءة ابن عامر إشكال من جهة الإسناد، فلهذا هو يعترض عليها ويرى أنها خطأ. طبعا والآن الخطأ قال بضم النون وكسر السين، ولا لا؟ بضم النون وكسر السين اللي ما ننسخ، بمعنى ما ننسخك يا محمد من آية، وجعلها خطأ من القراءة لخروجها عما جاءت بالحج، يعني جعلها خطأ قراءة فردية وعاملها نفس معامل كنت أتكلم عنها. لكن بالنسبة لنا نحن الآن اعتراض الطبري لا يؤثر، لماذا؟ لأن هذه القراءة أيضا تلقتها الأمم إيش؟ بالقبول، يعني الحجة من النقلة والقراءة غير الطبري قبلوها ونقلوها، ما صار عليها ماذا؟ هذا الانتقاد. بمعنى الآن لو أردنا أن نوازن بين قراءة ننسخ وقراءة ننسك اللي قرأت من مسعود، لماذا قبلنا ننسخ ولم نقبل إيش؟ ننسك. نرجع نفس الفكرة، إن هذه الآن قراءة ننسخ اشتهرت عن أهل الشام وتنقلها العلماء بعدهم بالقبول، واعتراض الطبري لا يؤثر لأن اعتبار أيضا اعتراض فرد على ما تلقته إيش؟ الأمة بالقبول، أو على ما تلقاه الجماعة بالقبول، بخلاف قراءة ننسك هذه متفق عليهم عندهم جميعا أنها قراءة فردية. يعني أنسخه الله، هو قال لك يعني ننسخك يا محمد، لا ما أنسختك ما أدري والله، يبغى لها مراجعة، يعني يبغى لها هل هي همزة الجعل، لكن تحتاج مراجعة، لعلنا نرجع إليها في كتب. أنا سأقف عند هذه لأن كنت أريد أن أقف عند أولى القراءات للدرس القادم، فلعلنا نقف ونراجع توجيه قراءة ابن عامر بإذن الله تعالى، لعل إن شاء الله ما ننساه. طيب إذا فيه سؤال واستفسار. نعم، كيف عدلي يا محمد؟ لا، من يعترض على يعني على بعض العلماء الذين يقدرون يعني ما ننسخ من آية أو ننسك يعني يا محمد ويقول أن سب القرآن يا أيها الرسول أو يا أيها النبي، يعني ما فيه أي إشكال، يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم وإلحاقه بالصلاة عليه ليس فيه أي إشكال، يعني هي زيادة في الأدب أن يقول أن يتبع ما ذكره إيش القرآن، لأنه أغلب القرآن يا أيها النبي يا أيها إيش الرسول، وهذا صار دخل في باب الآداب، يعني دخل باب الآداب، ولا يرى فيه أي إشكال، خصوصا أن مثل الطبري وغيره يعني استخدم هذا وليس عنده تنقص، أو نقول يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم باسمه من باب التنقص، ليس هذا هو الباب، وإنما هو أراد أن ينبه على يعني المنادى من هو، أو المقصود بالخطاب أولا من هو. نعم شيخنا، في باب النسخ يعني قد يحصل اعتراضات أكثرها في التطبيقات، خصوصا في بعض يعني أوجه النسخ التي لا يظهر منها الحكمة، كأنه يعني هناك حكم شرعي لم يعمل به أحد ثم نسخ، هل هذا يعني نرده إلى المحكم في أن وقوع النسخ أصلا إلى حكمة ربانية؟ نعم، وهكذا يعني نغلق الباب بهذه الطريقة. نعم، هو الأصل كله راجع إلى الحكمة الربانية، يعني بمعنى أنه بعض الأسئلة ليس لها حل، يعني أنت لو طلبتني بالحل قد أو طلبت غيري ما في حل لها، يعني ما نعرف نحن، لأنه هو لذا دائما نرجع إلى أنه هل يوجد في العبادات ما لا يمكن تكييفه عقلا أو لا، يوجد ولا ما يوجد. هو نفس السائل هذا لو المعترض قلت طيب أنت أخبرني لماذا صلاة الظهر أربع، إذا علة تعبدية، فوجود بعض الشرائع أنه كلف بها العباد امتحانا من الله سبحانه وتعالى لهم دون أن يعرفوا العلة، وجود هذا الشيء يحمل عليه هذا، فلماذا دائما نلزم أنفسنا بهذا؟ ولهذا هذا نوع من ابتلاء الله سبحانه وتعالى، يعني الابتلاء العلمي قد يغفل عنه كثير من الناس، ويتكلم عن الابتلاء يظن الابتلاء بالمال والابتلاء بالفقر، لا، حتى الابتلاء العلمي موجود، يعني حتى الابتلاء العلمي موجود، تجد أن الإنسان يبتلى علميا، قد يبتلى في نفسه أنه يبدأ يكثر الأسئلة من أين لماذا كيف، فتبدأ تثور عليه هذا نوع من الابتلاء العلمي، أو أن يبتلى بمن يسأل فيقع عنده أيضا أنه لا يستطيع أن يرد، هذا نوع من الابتلاء إيش أيضا العلمي. فنحن حينما نناقش هذا يجب أن نرجع إلى أصل كلي قبل، ما دام الأصل كلي هذا موجود فلماذا لا يكون هذا من هذا؟ أنا عندي أنه هذا من هذا، ونريح أنفسنا. لكن ما في أمانة ما رأيت أحد أعطاني أو أقنعني لماذا فرض الله سبحانه وتعالى الصدقة عند مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يعمل بها كما قيل إلا علي بن أبي طالب ثم رفعت. يعني لماذا؟ هذه ترجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.